قال والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك. هذا هو المشروع، يعني النكاح يعلن والرجعة تعلن والطلاق تعلن، يعني يكون في شهود على النكاح، شهود على الطلاق، شهود على الرجعة، حتى لا تضيع حقوق الناس. قال لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم.